طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق، هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول فيه وجهان أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي، مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا، ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي، فصارت الصلاة ذات سبب، والصلاة التي لا سبب يجوز فيها في وقت النهي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.